رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع باب الابتداء، وقد وصلنا إلى حديث ابن مالك عليه رحمة الله تعالى عن أنواع الخبر. قال رحمه الله: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. نعم، ذكر في هذين البيتين أن الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وكما ذكرنا أمس الجملة قد تكون فعلية وقد تكون اسمية لا بأس، لكنه قسم جملة الخبر من ناحية معناها إلى قسمين: جملة الخبر، الجملة الواقعة خبرا من حيث معناها تنقسم قسمين. القسم الأول أن تكون جملة الخبر بغير معنى المبتدأ، ليست مساوية للمبتدأ في معناه، وهذا الأصل. الطلاب خرجوا، فاطمة ثوبها جميل. الحالة الثانية أن تكون جملة الخبر بنفس معنى المبتدأ، وذلك بأن تكون تفسيرا له، وذكرنا أن هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المبتدأ قولا أو ما فيه معنى القول، كنطقي الله حسبي، قولي الحمد لله، فجملة الخبر تساوي المبتدأ لأنها تفسير له. والحالة الثانية، والصورة الثانية أن تكون، أن يكون المبتدأ ضمير شأن، وضمير الشأن كما قلنا ضمير للغائب بمعنى كلمة الشأن، وخبره جملة، وهذه الجملة تفسير له. يقال هو المال فتنة مثلا، أي الأمر، ما الأمر؟ المال فتنة. فجملة المال فتنة تفسير للضمير هو الذي يسمونه ضمير الشأن. فجملة الخبر من حيث معناها لها حالتان، قد تكون بغير معنى المبتدأ وقد تكون بنفس معنى المبتدأ. والنوع الأول هو الأصل. طب ما حكم كل منهما؟ قالوا الجملة إذا كانت من النوع الأول بغير معنى المبتدأ وجب أن تشتمل على رابط من أربعة يربطها بالمبتدأ ليعلم أنها عائدة إليه وراجعة له، وهذا معنى قوله: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، أي هذه الجملة تحوي وتجمع شيئا يعود معناه إلى المبتدأ الذي أخبر عنه بهذه الجملة. وأما النوع الثاني فلا يحتاج إلى رابط، الجملة إذا كانت من النوع الثاني فلا تحتاج إلى رابط كما ذكرنا أمس، لأن كونها بمعناه هذا يعد رابط، فلا تحتاج معه إلى رابط، وهذا معنى قوله في البيت الثاني: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها، اكتفى بها ولم يحتج إلى رابط فيها كنطق الله حسبي. طيب، ما الرابط في النوع الأول؟ قلنا واحد من أربعة أشياء ذكرنا أمس أشهرها، وهو الضمير، كالمثالين: الطلاب خرجوا، وفاطمة ثوبها جميل. هناك ثلاثة روابط أخرى قد تأتي بدلا من الضمير، وهي كالآتي: الرابط الثاني الإشارة، اسم إشارة يشار به إلى المبتدأ، يقال زيد هذا عالم، فزيد المبتدأ، وجملة هذا عالم جملة خبر تعود لهذا المبتدأ. كيف عرفنا أنك تقصد زيدا بهذا عالم؟ اسم الإشارة، اسم الإشارة، أنا قلت زيد ثم قلت هذا عالم، فإلى من أشير؟ إلى زيد طبعا، أليس كذلك؟ ومن هذا قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أي ذلك اللباس المشار إليه الذي ذكر خير. هذا الرابط الثاني اسم إشارة يقصد به المبتدأ. الرابط الثالث قالوا تكرار المبتدأ بلفظه، تكرار المبتدأ بلفظه في جملة الخبر، أن يكون المبتدأ بلفظه أحد ركني جملة الخبر، كقوله تعالى الحاقة. ما الحاقة؟ فالحاقة الأولى مبتدأ والجملة التي بعدها جملة الاستفهام، ما الحاقة؟ هذا استفهام كما يقال في البلاغة يقصد به التشويق، استفهام يقصد به التشويق، ما هذا؟ أنتم معي؟ تشويق لمعرفة هذا الأمر، تفسير. ما الحاقة؟ هذه جملة اسمية، إعرابها ما اسم استفهام مبتدأ والحاقة خبر الثانية، أو العكس، ما اسم استفهام خبر مقدم والحاقة مبتدأ مؤخر، لا مشكلة. على كل حال ما الحاقة جملة اسمية، هي خبر لكلمة الحاقة الأولى في الآية. طب كيف علمنا أن هذه الجملة جملة الاستفهام ما الحاقة خبر للحاقة؟ تكرار المبتدأ بلفظه في جملة الخبر، أليس كذلك؟ الحاقة، ما الحاقة؟ إذن السؤال عن الحاقة التي ذكرت بدليل ما الحاقة. فهذا الرابط الثاني. الجملة الثانية كيف نعرف الرابط في الخبر؟ رابط الخبر مفرد. هذه الجملة الثانية لا تحتاج إلى رابط لأن خبرها مفرد. الجملة الثانية خبرها مفرد فلا تحتاج إلى رابط. فهذا الرابط الثالث تكرار المبتدأ بلفظه في جملة الخبر. الرابط الرابع من هذا الروابط، وانتبه معي، قالوا عموم يدخل تحته المبتدأ، عموم يدخل تحته المبتدأ. ماذا يقصدون بهذا؟ قالوا يعني أن تشتمل جملة الخبر على لفظ يدل على العموم والمبتدأ يكون فردا من الأفراد الداخلة تحت هذا العموم. مرة ثانية والمثال سيوضح. يقولون الرابط الرابع عموم يدخل تحته المبتدأ، معنى ذلك أن تشتمل جملة الخبر على لفظ يدل على عموم ويكون المبتدأ فردا من أفراد هذا العموم، يدخل تحت هذا العموم. وهذا الرابط في جملة نعمة وبئسة. هذا عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تعال هنا. متصل. تعال هنا. يوجد مكان. فالرابط الرابع يا إخواني قالوا عموم يدخل تحته المبتدأ كما بينا. أين يقع هذا الرابط؟ أو أين يقع الربط بهذا؟ قالوا في جملة نعمة وبئس. يقال في المدح نعم الرجل زيد، ويقال في الذم بئس الرجل فرعون مثلا. فلا يأتي إلى جملة نعمة مثلا وقس عليها جملة بئس. نعم الرجل زيد، كيف تعرب الجملة الأولى؟ يقال نعمة فعل ماض والرجل فاعله، وهذه الجملة خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر وهو مؤخر جوازا. تقول نعم الرجل زيد، أو لا بأس إن قلت زيد نعم الرجل. لكن يقولون الأولى تقديم الجملة، نعم الرجل زيد في النهاية يؤخر للتشويق، ليعلم من هذا الممدوح أو ليتشوق إلى معرفة هذا الممدوح. فالمهم نعم الرجل زيد جملة نعمة، نعم الرجل جملة فعلية خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. طيب ما الرابط الذي تشتمل عليه جملة نعم الرجل يربطها بالمبتدأ زيد. لا يوجد ضمير ولا يوجد إشارة ولا يوجد تكرار، أليس كذلك؟ كيف علمنا أنك تقصد بنعم الرجل زيد؟ ما الرابط؟ قالوا الرابط هنا عموم يدخل تحته المبتدأ. طب ما اللفظ الدل على عموم هنا والمبتدأ يدخل تحته؟ الألف واللام التي في كلمة الرجل. في قولهم نعم الرجل يقولون ال هنا لاستغراق أفراد الجنس. ذكرنا أنواع ال، منها ال الجنسية ومن أنواعها ال لاستغراق أفراد الجنس. تذكرون علامتها؟ علامتها صحة وضع كل حقيقة. وخلق الإنسان ضعيفا، الآية، وخلق يمكن في التقدير وخلق كل إنسان ضعيف. فهنا قالوا في قولهم نعم الرجل قالوا الألف واللام جنسية لاستغراق الأفراد. طب ما التقدير بناء على ذلك؟ والألف واللام الجنسية التي لاستغراق الأفراد تساوي كلا على الحقيقة. قالوا نعمة بمعنى أمدح، نعمة بمعنى أمدح، أليس كذلك؟ أنت عندما تقول نعم الرجل زيد كانك تقول أمدح زيدا، الخلاصة يعني كانك تقول أمدح زيدا. لكن هنا مبالغة في المدح، ليس مجرد مدح، مبالغة. أنت إذا قلت نعم الرجل فنعمة بمعنى أمدح، والرجل تساوي كل رجل، الألف واللام تساوي كل، فكأنك تقول أمدح كل رجل. ثم بعد أن قلت كل رجل قلت زيد، كأن زيدا بذاته يساوي كل رجل. وهذه دلالة ال التي لاستغراق ماذا؟ الأفراد. فيقولوا أنت قلت أمدح كل رجل، ثم زيد هذا أليس فردا من أفراد الرجال الممدوحين؟ بل هو أحدهم، أليس كذلك؟ فقالوا في هذه الجملة كأنك مدحت زيدا مرتين، مدحته لما قلت نعم الرجل أمدح كل رجل وهو أحد الرجال، أليس كذلك؟ ثم مدحته مرة ثانية لما ذكرته وحده، كأنه وحده بمنزلة الرجال، كأنه صار جنسا مستقلا. فقلت زيد من باب قوله تعالى كما يقولون تنزل الملائكة والروح. فجبريل عليه السلام كأنه ذكر مرتين، ذكر مرة في العموم ومرة على الخصوص. فهنا نفس الشيء، أنت قلت نعم الرجل أي أمدح كل رجل، وزيد أو ثم قلت زيد، فزيد واحد من أفراد الرجال الذين مدحته. فهذا هو المقصود بقولهم عموم يدخل المبتدأ فيه أو يدخل المبتدأ تحته. واضح هذا الكلام؟ هذا الرابط الرابع، وكما قلنا هو في جملة نعمة وبئس. تعال إلى كلام ابن عقيل عليه رحمة الله. الرجل هذا عام. نعم. جميل. الألف واللام فيه جنسية لاستغراق الأفراد تدل على العموم. فكأنك قلت أمدح كل رجل ثم بعد ذلك قلت زيد، أليس زيد واحدا من أفراد الرجال؟ بل. وهناك من قال، هناك من قال أيضا لاستغراق الصفات. هناك خلاف في ال التي في فاعل نعمة وبئس. إذا قيل نعم الرجل أو بئس الرجل، فهناك خلاف، هناك من قال استغراق الأفراد وهناك من قال استغراق الصفات. الأمر محتمل، يعني كلاهما محتمل. أنت معي؟ قال ابن عقيل ينقسم الخبر إلى مفرد وجملة، وسيأتي الكلام على المفرد. فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا. واحد يقول لماذا قلت هي المبتدأ؟ هي هنا لها معنى أو لها إعرابة. إما أن نقول هي اسم كان، ونقول المبتدأ خبر كان. أنتم معي يا إخواني؟ وإما أن نقول اسم كان ضمير مستتر هي، وهي الموجودة هذا اسمه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والمبتدأ خبر كان كذلك. وسيأتي الحديث عن ضمير الفصل بعد إن شاء الله من باب قوله تعالى كنت أنت الرقيبة، كنت أنت الرقيبة عليه. قال فأما الجملة فإما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى بغير معنى المبتدأ يعني، فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سيقت له. والرابط إما ضمير يرجع إلى المبتدأ نحو زيد قام أبوه، وانتبه نحن قلنا أشهر الروابط الضمير، لكن الضمير قد يكون مذكورا وقد يكون مقدرا. مذكور هذا الأصل، وقد يكون مقدرا من مفهوما يعني. قال وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، السمن منوان بدرهم. السمن مبتدأ، كلمة منوان من أسماء الوزن، من أسماء الوزن، وقالوا منوان ومنوان مثنى، منوان مثنى ومفرده منوان، أنتم معي؟ فقال هنا السمن منوان بدرهم، السمن مبتدأ، وكلمة منوان مبتدأ ثان، وشبه الجملة بدرهم خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية منوان بدرهم خبر للمبتدأ الأول السمن. طيب هناك أمران، الأمر الأول ما المسوغ للابتداء بكلمة منوان مع أنها نكرة؟ المسوغ شبه الجملة المحذوف، لأن التقدير السمن منوان منه بدره، فشبه الجملة منه المحذوف هذا الموجود في التقدير مخصص لكلمة السمن النكرة، مخصص، فهو في محل النعت. شبه الجملة بعد النكرة ماذا؟ نعت. كما يقال رجل في الفصل نائم، فرجل مبتدأ ونائم خبر، ما المخصص لكلمة رجل؟ شبه الجملة في الفصل، فهو نعت، أي رجل مستقر في الفصل نائم، والمخصصات ستأتي على كل حال. فالمهم مسألتنا الآن أن هناك ضميرا مقدرا تشتمل عليه هذه الجملة، السمن مبتدأ، وجملة منوان بدرهم هذه جملة اسمية، منوان مبتدأ وبدرهم شبه جملة خبر، وفيها ضمير مقدر يعود إلى المبتدأ السمن وتقديره منه، وهذا مفهوم. أنا أقول لك السمن منوان بدرهم، منوان من الدقيق أم من السمن؟ من السمن، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فلا حاجة أن يقال السمن منوان منه بدرهم لأن هذا مفهوم. واضح يا إخوان؟ نعم. قال بعد وقد يكون الضمير مقدرا نحو السمن منوان بدرهم، التقدير منوان منه بدرهم. قال بعد أو إشارة إلى المبتدأ كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير في قراءة من رفع اللباس، أو تفضل، أو تكرار المبتدأ بلفظه. لو تأتي بكرسي صغير هنا، أو تكرار المبتدأ بلفظه. قال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم، مسألة تكرار المبتدأ تكون في مواضع التفخيم التعظيم للشيء كالآيتين الحاقة ما الحاقة، تفخيم لشأن هذا الأمر، القارعة ما القارعة. قال وأكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة والقارعة ما القارعة. قال وقد يستعمل في غيرها، هذا الأسلوب تكرار المبتدأ بلفظه قد يستعمل في غير التفخيم ليس بلازم. قال وقد يستعمل في غيرها، في غيرها أي في غير مواضع التفخيم كقولك زيد ما زيد، هذه العبارة قد يقصد بها التفخيم زيد ما زيد، وقد يقصد بها التحقير زيد ما زيد، أليس كذلك؟ قد يقصد بها التفخيم زيد ما زيد كالآيتين، وقد يقصد بها التحقير استهزاء، استفهام يقصد به الاستهزاء زيد ما زيد. قال بعد في الرابط الرابع أو عموم يدخل تحته المبتدأ نحو زيد نعم الرجل، تمام يا إخوان؟ قال بعد: وإن كانت الجملة الواقعة خبرا هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط، وهذا معنى قوله وإن تكن إلى آخر البيت، أي وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ في المعنى اكتفى بها. وهنا فائدة: كلمة أي حرف تفسير، ما بعدها يكون بدلا أو عطف بيان من المفسر. تقول: هذا غضنفر أي أسد، رأيت غضنفرا أي أسدا، سلمت على غضنفر، نظرت إلى غضنفر أي أسد. فحرف التفسير أي ما بعده يكون بدلا أو عطف بيان من المفسر. واضح هذا الكلام؟ لذلك نقول هنا مثلا في المثال: وإن تكن الجملة إياه أي المبتدأ، لأن المبتدأ عطف بيان من الضمير إياه، يعني وإن تكن الجملة المبتدأ في المعنى اكتفى بها عن الرابط، كقوله نطقي الله حسبي. قال: فنطقي مبتدأ أول، والاسم الكريم مبتدأ ثان، وحسبي خبر عن المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول، واستغنى عن الرابط لأن قولك الله حسبي هو معنى نطقي، وكذلك قولي لا إله إلا الله. طيب، لماذا ابتدأ بالجملة والمفرد هو الأصل؟ المفرد يعني خبر المفرد أصل أستاذ. نعم صحيح. لماذا ابتدأ بالمال؟ يعني أحيانا يبدأ بما يخالف الأصل لطول الكلام فيه أحيانا، فممكن الكلام في الجملة كلام موجز، وأما الكلام في المفرد فكما سيأتي فيه إطالة قليلة، فأحيانا يقال هذا. يعني في بعض المواضع في قطر الندى كان ابن هشام يبدأ بما يخالف الأصل ويؤخر الأصل ويقول: وأخرته لطول الحديث فيه، كما فعل في آن المصدرية التي تنصب المضارع، بدأ بلن ثم كي ثم إذا ثم أخر آن مع أنه أم النواصب، قال لطول الكلام فيه، فأحيانا يكون لذلك. زيد هو مجتهد، هذا مفسر، هذا مفسر. ماذا؟ زيد هو مجتهد، هو مجتهد، هو زيد. لا لا يعني لا ليست بهذه الطريقة. هل جملة هو مجتهد في معناها هي معنى زيد؟ هي تعود إلى زيد نعم، لكن في معناها هي زيد؟ لا، هي تعود إليه صحيح. كما يقال مثلا: الطلاب خرجوا، جملة خرجوا تعود إلى الطلاب صحيح، لكن هل معناها هو معنى الطلاب؟ لا، ليس كذلك. واضح؟ طيب، قال ابن مالك بعد: هو تكلم في الأبيات السابقة عن الخبر الجملة وأشار فقط إلى الخبر المفرد، ثم رجع الآن إلى الخبر المفرد مرة ثانية. قال رحمه الله: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. انتبه معي، الخبر قد يكون مفردا أي ليس جملة ولا شبه جملة. طيب، هذا الخبر المفرد، انتبه، قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا. انتبه معي. لا تمام. الخبر المفرد قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا، والمشتق نوعان: يوجد مشتق وصفي ويوجد مشتق غير وصفي. والجامد أيضا نوعان: جامد يؤول وجامد لا يؤول. نعطي أمثلة: مشتق وصفي كمثل محمد مجتهد، مشتق غير وصفي نقول مثلا: هذا موقف السيارات. جامد يؤول: زيد أسد. جامد لا يؤول: محمد أبوك. انتبه معي إلى هذه الأنواع الأربعة، كلها تدخل تحت الخبر المفرد، الخبر المفرد قد يكون مشتقا وقد يكون جامدا، ومفهوم معنى مشتق وجامد. المشتق نوعان، انتبه. ما يسمى بالمشتقات ثمانية أشياء، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه خمسة، واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة، هذه ثمانية تسمى المشتقات. هذه الثمانية تنقسم قسمين، قسم يسمى المشتق الوصفي وهو الخمسة الأولى، وقسم يسمى المشتق غير الوصفي وهو الثلاثة الأخيرة. لماذا سميت الأولى بالمشتق الوصفي؟ لأنها تكون صفة في الكلام. إذا أردت أن تأتي بنعت أو ما يشبه النعت كالحال، فإنك تختاره من هذه الخمسة. يكون النعت اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، ولا تختاره من الثلاثة الأخرى. لا يكون النعت اسم زمان أو اسم مكان أو اسم آلة، أليس كذلك؟ فلذلك هذه الخمسة الأولى تسمى المشتق الوصفي، لأنها تكون صفة أي نعتا أو ما يشبه الصفة كالحال. الأصل في الحال أيضا أن يكون نعت، أن يكون وصفا. وأما الثلاثة الأخيرة فسميت بالمشتق غير الوصفي لأنها لا تكون صفة، لا تستعمل كلمة مثلا اسم الزمان موقف مولد أو اسم المكان مولد أيضا، يعني الكلمة الواحدة تصلح اسم زمان وتصلح اسم مكان، كمثل مولد، يقال مثلا مكة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي مكان ولادته، ويقال أيضا شهر كذا مولد النبي مثلا أي زمان ولادته. فكلمة مولد لا تستعمل نعتا، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تأتي بصفة لا يمكن أن تستعمل كلمة مولد التي هي اسم زمان أو اسم مكان، لا يمكن أن تستعملها نعتا. فالمشتق إما وصفي وإما غير وصفي، جميل جدا. وهذه أمثلة، محمد مجتهد هذا مشتق وصفي، هذا موقف السيارات هذا مبتدأ، وموقف خبر وهو مشتق ليس وصفي. والجامد كذلك نوعان، الجامد أيضا نوعان، جامد يؤول وجامد لا يؤول. ما معنى يؤول؟ أي يؤول بمشتق، بمشتق وصفي. إذا قيل زيد أسد فزيد مبتدأ، هل محلكم من دين يا إخوان؟ إذا قيل زيد أسد فزيد مبتدأ وأسد خبر، جميل جدا. طيب كلمة أسد الخبر جامد أم مشتق؟ لا هذا جامد. طيب يصح تأويله بمشتق؟ نعم طبعا، أنا لا أقصد أنه حيوان، أقصد الصفة، أقصد أنه شجاع أو قوي أو جريء إلى آخره. فأقول زيد أسد، أسد تؤول بماذا؟ تؤول بشجاع، وشجاع مشتق، فهذا جامد يؤول. وهناك جامد لا يؤول، كمثل محمد أبوك، محمد مبتدأ وأبوك خبر، هذا اسم جامد لم يشتق من مصدر أو من فعل، تمام؟ طيب هل هذا يمكن تأويله؟ هذا لا يحتاج إلى تأويله، واضح هذا؟ هنا يحتاج إلى التأويل، لأنك لا تقصد الحقيقة، تقصد الاتصاف بصفة موجودة في الأسماء، تمام يا إخواني؟ جميل جدا. طيب ماذا قال ابن مالك في حكم النعت، في حكم الخبر المفرد؟ قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. فارغ من ماذا؟ انتبه معي. يقولون أو قال ابن مالك إذا كان الخبر مشتقا ففيه ضمير مستتر، أو هو يرفع ضميرا مستتر، انتبه معي. طبعا الأصل في النعت، الأصل في الخبر هو يمكن يقال النوع الأول. هذه المشتقات الخمسة الأولى التي تسمى المشتقات الوصفية، هذه تعمل عمل الفعل. فإذا قيل محمد مجتهد فالتقدير محمد يجتهد، فيجتهد يتضمن ضميرا مستترا هو، وكذلك اسم الفاعل مجتهد لأنه بمنزلة يجتهد. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله إذا كان الخبر المفرد مشتقا فهو ذو ضمير مستتر، يعني يرفع ضميرا مستترا، فإذا قيل محمد مجتهد فمحمد مبتدأ، ومجتهد خبر، وفاعله ضمير مستتر هو. إذا قيل محمد محبوب فمحمد مبتدأ، ومحبوب خبر، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا إذا كان مشتق. طب إذا كان جامدا، سواء كان يؤول أو لا يؤول، ابن مالك رأيه أن الخبر المفرد الجامد لا يتضمن ضمير، لا يحمل ضميرا، لا يرفع ضميرا. فإذا قيل زيد أسد يقال زيد مبتدأ وأسد خبر، ولا يقال والفاعل هو. لكن لو قيل زيد شجاع فزيد مبتدأ وشجاع خبر، والفاعل لشجاع ضمير مستتر هو. فابن مالك قال المشتق هو الذي يتحمل ضميرا، وأما الجامد فلا يتحمل ماذا؟ هذا بناء على قوله، لكن هناك خلاف. فقال هنا والمفرد الجامد فارغ، المفرد الجامد لم يفصل أطلق، فعنده أن الخبر المفرد إذا كان جامدا سواء كان يؤول أو لا يؤول هو فارغ من الضمير، لا يحمل ضميرا. ثم على العكس المشتق عنده بإطلاق يحمل، قال وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إذا رأي ابن مالك رحمه الله أن الخبر المفرد إذا كان مشتقا رفع ضميرا مستتر، وإذا كان جامدا لم يرفع ضميرا مستتر بإطلاق في الحالتين. مستتر نعم، مستكن أي مستتر. لكن طبعا هناك خلاف، هناك خلاف. هناك من قال الجامد ينظر إليه. طبعا ابن مالك منع أن يتحمل الجامد ضميرا بإطلاق. هناك من قال لا، الجامد ينظر إليه، إن كان مما يؤول فهو بمنزلة المشتق يتحمل ضميرا. فإذا قيل زيد أسد فزيد مبتدأ وأسد خبر، والفاعل ضمير مستتر هو، فاعل لكلمة أسد لأنها بمعنى شجاع. فقالوا الجامد إذا كان يؤول عومل معاملة المشتق لأنه بمنزلة ماذا؟ المشتق، فهو يتحمل ضمير. فكما أن زيد شجاع يتحمل ضميرا فكذلك زيد أسد يتحمل ضمير، وأما إن كان جامدا لا يؤول فلا يتحمل ضمير. فهناك من فصل بهذه الطريقة في الجامد، إن كان يؤول تحمل ضميرا لأنه بمنزلة المشتق، وإن كان لا يؤول لم يتحمل ضمير. وهناك من قال بل يتحمل ضميرا مطلقا، جامدا يؤول أو لا، أو لا يؤول. إذن عندنا ثلاثة أقوال. هناك من قال الجامد مطلقا لا يتحمل ضميرا، هذا ابن مالك ومن تبعه. وهناك من قال الجامد مطلقا يتحمل ضميرا سواء كان يؤول أو لا يؤول. وهناك من قال بالتفصيل، إن كان يؤول تحمل لأنه بمنزلة المشتق، وإن كان لا يؤول لم يتحمل لأنه ليس بمشتق. طيب بالنسبة للمشتق، هذا بالنسبة للخلاف في الجامد. المشتق ابن مالك رأيه أن المشتق بإطلاق يتحمل ضمير سواء كان وصفيا أو غير وصفي. لكن هناك رأي آخر يقول لا، المشتق الذي يتحمل ضميرا هو الوصفي، لأن هذا الذي بمنزلة الفعل. لكن المشتق الذي ليس وصفيا لا يتحمل ضميرا. لما يتحمل؟ هل هو بمنزلة الفعل؟ لا. فلماذا يتحمل ضميرا؟ إذا قيل هذا موقف السيارات، فهل يكون التقدير هذا موقف السيارات هو؟ هل كلمة موقف تساوي يقف؟ لا تساوي يقف، بل تساوي مكان وقوف، أليس كذلك؟ هل هذه تحتاج إلى فاعل؟ لا تحتاج إلى فاعل. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة رأي ابن مالك أن المفرد الجامد فارغ من الضمير بإطلاق، وأن المفرد المشتق يتحمل الضمير بإطلاق. تمام؟ وهناك من خالف ذلك كما بينا الآن. تعال إلى شرح ابن عقيل عليه رحمة الله. قال تقدم الكلام في الخبر إذا كان جملة، وأما المفرد فإما أن يكون جامدا أو مشتقا. فإن كان جامدا ذكر المصنف أنه يكون فارغا من الضمير، بإطلاق، لم يقيد، نحو زيد أخوك. وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه يتحمل الضمير بإطلاق. وطبعا يعني الخلاف في هذا أخف من الخلاف في هذا، الخلاف في الجامد الذي يؤول أخف من الخلاف في الجامد الذي لا يؤول. فإذا أجازوا أن يتحمل هذا ضميرا فهذا من باب أولى، أليس كذلك؟ لذلك وتكلم عن الجامد الذي لا يؤول، لأن لو جاز ذلك لكان هذا أولى بالجواز. قال: وذهب الكسائي والرماني وجماعة إلى أنه أي الجامد بإطلاق يتحمل الضمير، والتقدير عندهم زيد أخوك هو، كأن هو فاعل لأخوك. قال: وأما البصريون فقالوا إما أن يكون الجامد متضمنا معنى المشتق يعني يؤول أو لا، فإن تضمن معناه نحو زيد أسد أي شجاع تحمل الضمير، وإن لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير كما بثر. أظن هذا ربما هو أعدل الأقوال. كلمة رمانية اسم الرجل أم نعم قبيلة؟ رجل، يعني أظن أن القول بالتفصيل ممكن هو يعني يمكن أن يقال أعدل الأقوال، لأن هذا الذي يؤول هو بمنزلة المشتق في مكان المشتق، لكن هذا لا يعامل معاملة المشتق لأنه لا يؤول أصلا. طيب، هذا بالنسبة للجامد. المشتق قال فيه: وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير أيضا بإطلاق، لم يقيد بوصفي أو غير وصفي، نحو زيد قائم أي هو. قال: هذا إذا لم يرفع ظاهرا، يعني مسألة المشتق يتحمل ضمير إذا لم يكن بعده اسم ظاهر هذا بلا شك. إذا قيل محمد مجتهد ابنه، هل نقول مجتهد فيه ضمير الآن؟ لا يحتاج إلى ضمير، لأن ابنه حل محل ماذا؟ حل محل الضمير. محمد مبتدأ، مجتهد خبر، ابنه فاعل. نحن كنا نقول فضمير لأن هذا بمنزلة الفعل يحتاج إلى فاعل، ولا يوجد فاعل ظاهر، إذن الفاعل مستتر. لكن إذا وجد الفاعل الظاهر فلا حاجة إذن إلى الضمير، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لذلك قال هنا: وإن كان مشتقا فذكر المصنف أنه يتحمل الضمير، نحو زيد قائم أي هو. لكن قال: هذا إذا لم يرفع ظاهرا، إن رفع ظاهرا فلا يحتاج إلى ضمير حينئذ. نحتاج إذا قيل محمد أبوك هو، ما إعراب هو؟ فاعل. أين الفاعل؟ ما أنا أتعجب مما تتعجب منه، ما أنا قلت هنا يعني هذا ليس بسائغ هنا، هذا سائغ هنا ممكن، وأيضا في الموقف نفس الشيء فاعل أيضا، لكن نحن نقول هذا يعني ظاهر أنه ليس صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأسماء ليست بمنزلة الفعل، فلا يجوز أن تعامل معاملة الفعل، لكن هم عاملوها معاملة الفعل. تمام؟ قال بعد: وهذا الحكم، انتبه، الحكم بتحمل الخبر المشتق ضميرا، وهذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل. يعني المشتق نوعان: مشتق كالفعل ومشتق ليس كالفعل. لكن ابن مالك أطلق، لم يقيد، تمام، قال المشتق بإطلاق. لكن ابن عقيل قال: وهذا الحكم، ما الحكم هنا؟ الحكم هو أن يتحمل الخبر المفرد المشتق ضمير. هذا الحكم إنما هو للمشتق الجاري مجرى الفعل الذي هو كالفعل، يعني كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغة المبالغة داخلة في اسم الفاعل. فأما ما ليس جاريا مجرى الفعل من المشتقات، مشتق غير وصفي، فلا يتحمل ضميرا، وذلك كأسماء الآلة نحو مفتاح، فإنه مشتق من الفتح ولا يتحمل ضميرا. فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير، لأن مفتاح الآن ليس بمنزلة يفتح، واضح هذا؟ قال: فإذا قلت هذا مفتاح لم يكن فيه ضمير. وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو المكان، نعم اسم الزمان والمكان يكونان على مفعل أو على مفعل، ويتشابهان في الصيغة غالبا أو أحيانا مع المصدر الميمي، مع المصدر الميمي. لذلك قال هنا: وكذلك ما كان على صيغة مفعل وقصد به الزمان أو أو يقصد اسم زمان أو المكان، هذا مشتق. لكن وقصد به المصدر الميمي هذا يدخل في المصادر، والمصادر جامدة على الصحيح كما يقول. قال كمرمى فإنه مشتق من الرمي، مرمى يصلح اسم زمان ويصلح اسم مكان بحسب السياق يعني، كما مثلنا بكلمة مولد. قال كمرمى فإنه مشتق من الرمي ولا يتحمل ضميرا، فإذا قلت هذا مرمى زيد تريد مكان رميه أو زمان رميه، كان الخبر مشتقا ولا ضمير فيه. واضح هذا الكلام؟ لأنه مقصود مكان الرمي أو زمان الرمي. قال بعد وإنما يتحمل المشتق الجاري مجرى الفعل الضمير إذا لم يرفع ظاهرة، مرة ثانية لنفس المسألة، فإن رفعه لم يتحمل ضميرا، خلاص لا يحتاج إلى الضمير يكتفي بالظهر. قال وذلك نحو زيد قائم غلاماه، قال فغلاماه مرفوع بقائم فلا يتحمل ضميرا، لا حاجة إلى الضمير حينئذ لأن الظاهر أغنى عن الضمير. قال بعد وحاصل ما ذكر أو ما ذكر على البناء للمجهول لا مشكلة، أن الجامد يتحمل الضمير مطلقا عند الكوفيين، عند الكسائي والرمان وجماعة، أليس كذلك؟ وقوله مطلقا يقصد يؤول أو لا يؤول، ولا يتحمل ضميرا عند البصريين إلا إن أول بمشتق، وأن المشتق إنما يتحمل الضمير إذا لم يرفع ظاهرا وكان جاريا مجرى الفعل، يعني مشتقا وصفيا، نحو زيد منطلق أي هو، فإن لم يكن جاريا مجرى الفعل يقصد المشتق غير الوصفي لم يتحمل شيئا، نحو هذا مفتاح وهذا مرمى زيد. واضح هذا الكلام؟ تمام. دقائق وصار. Thank you. أولا أنا أستمع إن شاء الله إذا أحتاج أنا أساسا. لا تقلقوا من هذا الصلاة.